وصلى الله على محمد وآله أجمعين. قلنا السيد العظم رضوان الله تعالى عليه استدل على حرمة التغسيل الكافر بالآية وبالسيرة وبما ورد من الروايات الدالة على أن تغسل الغسل الميت يجب تنظيفه وتطهيره لأن لأنه سوف يلتقي الملائكة هذا ويصافحهم ويصافحونهم، بل فلا بد أن يكون طاهرا والكافر نجسون لا يطهر. أما السيرة فلا يمكنه الاستدلال بها، والوجه في ذلك لأن السيرة إنما تكون حيث يكون ابتلاء عام شامل لعموم المسلمين، وهو لا يكون إلا مع الاختلاط الواضح بين المسلمين جميعا، مو اختلاط بقرية أو قريتين، يكون اختلاط عاما شاملا. ومع ذلك الأئمة لم يغسلوا ولم يأمروا بالغسل تتم السيرة، اختلاط ما كان، ما قالوا أي مكان يعمون بالغسل، أصلا اختلاط ما كان، حتى تصل النوبة إلى اكتساب إلى اقتناص السيرة من فعل المعصوم، ومن يسري في ركاب المعصومة نقتنص السيرة من أفعاله. فالسيرة هذا ترد بهذا البيان. وأما ما استدلال الشريف أنه ورد في روايات، هذا المعنى ورد في روايتين، بل من روايات هذا في أبواب الغسل رواية ثالثة ورابعة، هذا الروايتين في العلل وكذلك فيها عيون أخبار رضا. الرواية الأولى الثالثة في سند شيخ طوسي إلى الإمام رضا محمد بن سنان، وهو لم تثبت وثاقته، محل بحث بين العالم. والرواية الثانية الرابعة من هذا الباب وهي في سند الشيخ رواية عن فضل بن شعدان، وفي طريق الشيخ إلى فضل بن شعدان شخصان، أحدهما ابن عبدوس عبد الواحد بن عبدوس نيسابوري العطار، وهو محل خلاف بينهم، ولكن على التحقيق عندي هو ثقة باعتبار مثل الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه كتب عليه رضي الله عنه، ولم يكن مثل الشيخ هذا في كتاب خاص لاستفادة الفتاوي هناك يذكر هذا التعبير. هذا قرين على أن الرجل كان ممدوحا، أكل تقدير كان ممدوحا ثقتان لدى شيخ صدوق ديسره، فهذا الشخص لا بأس به. عمدة ثاني علي بن محمد بن قتيبة، هذا الشخص أيضا وارد في هذا السند سند الشيخ صدوق إلى فضل بن شعدان، وهذا لم يرد فيه توثيق ولا قدح، فنتيجة سقطت الرواية من حيث السند. أما من حيث دلالة فما جاء في الرواية هذا مجمل من بعض الجهات وغير عبيان وارد في مكامل إلا في بعض الجهات. أما أنه مجمل في بعض الجهات ورد في ذيل روايتين أنه أن بما أن الإنسان بل لما يموت يخرج منه تلك النطفة التي خلق منها فيصبح جنبا، هذا مو واضح، لأنه الذين معروفين بمساة الغسل لا يرون في عورته أي مني وأي لزوجة أبدا، كانوا وقف يطلع من حلق النطفة ما تطلع من حلق الإنسان، يطلع من غير مكان أجلكم الله هذا. وثانيا نطفة تحولت بحكم الآية الشريفة إلى الدم وإلى العلقة وإلى مضغة وإلى عظام، وثم بعد ذلك حضرة الإنسان خلقنا نطفة من النطفة كذا كذا إلى آخر الآية الشريفة. فهذه جملة في الروايتين غير واضحة، ما مانا هذا الكلام أصلا مو واضح علي أكل تقدير، هذا جانب. ومجمل من جهات هذا بل وعدم وارد في مكام العلة باعتبار ما ذكر من العلل، هذا أنه لو كان علة فإذا كان إنسان التوى غسل من حمام وطلع صارت سكتة قلبية ومات وقع لكن لا يغسل بها، الآن هو غسل بالكيس ضرب الكيس والليف وضرب نفسه عدل طلع ونظيف ولين لا يغسل، فمعنى لو كان علة بل ورد عنه على الغريق أم يقتل ذاك هو بالماء ما بكل ما بكل وسق ما ذلك يغسل بل فمن هنا نفتهم أنه ليس واردا مورد العلة فإذا ليس وارد مورد فلا يستدل بذلك هذا مناقشة أخرى وهو أن سيدنا آدم في بحث عن نجاة الكفار تعرض لهذا البحث مفصلا ونحن اتبعناه هناك أطعبنا إخوة اللي كنا في خدمتهم هذا أطعبناهم على هذا البحث سيد ذكر أدلة وروايات التي يستفاد منها النجاسة وروايات التي يستفاد منها الطهارة ثلاث مرات ذكر صرح بالنتيجة التي استنتجها من هذه الروايات مرة أولى رجح روايتنا الطهارة مرة ثانية أيضا رجح رواية الطهارة مرة ثالثة جاء في مقام الفتوى يقول فإذا فتوى مضمون كلامي على طبق رواية النجاسة مشكل ومفتوى بالطهارة أشكال وبينا ما أشكال ليش مو من جهة دليل من جهة في وجهها هذا جمهر من فقهائنا الأبرار هذا وليس بشيء فنتيجة أنه لا يريد يعلن لمصلحة ما هذا رأيه الشريف بالصراحة بنجاة بطهارة الكفار بل وهو رأيه الشريف حتى سيد حكيمة أفتى بطهارة في آخر عمره تقريبا ثلاث سنوات قبل وفاته الشريفة صرح بطهارة الكتاب وكان يفتي بنجاستهم طول حياته الشريفة الاجتهادية إلى كذا وهذا وكان بعد بعض من حمل فتاوية منه سيد يوسف كان عندهم نقاش مع والده في جلسة خاصة كان شخص حاضر سيد يوسف كان مقتنع بالنجاسة ولذلك لما الكتاب أجوا يهود النصارى موجود يؤذون سيد يوسف ما خلهم يدخلون إلى المسجد ماكو تنازل لأجل هذا عند كرامة الإسلام لا أدخلهم في المكتبة في المسجد دي هنا كان فواتح ما دي سكرون أولا بل أنتم ما دي في أي سن كنتم هناك دخلهم وأعطاهم سماعة أطلع سماعة واير وصلة هناك يؤذون من دقاعة المكتبة إلى الناس الموجودين في المسجد ولم يتركهم يدخلوا أطبط باب المسجد هذا معنى سياسة وجاييني إلي شوي قال أبد كان هم حازم وعندهم حازم وحاسم كلماته ما كان إذا قال هذا هو رضوان الله تعالى عليه ودخله منا قال لا أبد فشاهد حتى سيد حكيم في آخريات حياته اقتنع مرة ثانية في إعادة النزيه الشريف في المستمسك يحكم بالنجاسة هذا في فتواه الشريفة فحكم بالطهارة في أخرياتها فنتيجة لعل كان التريث تريث سيدنا الآدم عن إبداع الفتوى من هذه الجهة أنه جمحر عموم المسلمين عموم الشيعة لا يتحملون ذلك على كل حال كيف ما كان فإذا كان سيد يؤمن بطهارتهم فهذا اللي صدر من أساسه ساكته فحالهم حال المسلمين كما مسلم يسأل هذا عمري يوصل فلان لا يوصل يزيد يوصل وهذا يؤمن بإمامة يزيد يغسل وهذا لا يوصل ما عندي على كل حال فنتيجة استدلال غير تام أول ليس هذا علة بل هو حكمة على فرض أن يكون علة وهو يؤمن بطهارة أهل الكتاب هذا فلا يكون دليلا على طبق المدعى هذا ملخص كلامنا إخوتي الجلاء في هذا البحث وهو البحث الذي هذا أثاره سيدنا الأعدام حكم تغسيل الكفار ملي قلنا على حكم ثابت هنا بما ذكرنا من الرواية وليس عدم غسل ولحكم ثابت قلنا حكم بعدم الغسل ثابت هنا عدم جواز التغسيل برواية معتبرة هو قالوا يجب تغسيل كل مسلمين سواء كان شيعيا اثني عشريا لا إذا كنا في كلام الشيعي نقصد اثني عشري حتى نكون على بصيرة من أمرنا أما غير إثنى عشرية نعتبره باقي من فاقي فرق المسلمين ما لم يكن محكوما بالكفر مثل غالي ومثل هذول متصوفة، إذا مدعي الخذلان إلي يدون عرفانا يسميهم خذلان، هذا بل مدعون وليس هم معنى عرفان، من يعرفون هذا فيخربتون. على كل حال هذول يكون اتحاد الصوفية اللي قالوا الله يتحد علي هذا بالله هذا بالواصل مرتبة عالية في التصوف، ولكن على كل حال هؤلاء كلهم محكومون بالكفر، ما عدا المحكوم بالكفر هذا مقصود بالمسلم، والشيعي هذا يعني 12 قالوا أنه يجب تغسيل كل مسلم وهكذا أفتى اليزيد وأن طلع عليه كلام في الدليل. عندهم ما قلنا أدلة استدل بها هو سيدنا العادم بالسيرة أنه أمير المؤمنين خصوم كان مبتلا بالسنة للذين آمنوا بخلافتهم مع خلافة أول وثاني وثالث، ومعنى ذلك كانوا هذول سنة، يعني حيث اعتبروا علي خليفة ثالث أو رابع، فإذا مع ذلك كان يغسلهم وكان يكفنهم يسلي عليهم. لكن هاي سيرة لا يمكن اعتماد عليها، لا للجهة التي ذكرنا هنا، سيرة هنا موجودة ولكن هناك في الباص السابق لم تكن سيرة أصلا لأنه اختلاط ما كان، هنا اختلاط موجود بلا ريب ولا إشكال، كما قال سيدنا آدم الناس شيعة كانوا قليلين، أغلبية لغيرهم، أغلبية فردية كانت لغيرهم، لكن مع ذلك كانوا مبتلين بالتقية هذا، ولذلك أمير المؤمنين لم يتمكن من أن يمنع الناس من صلاة التراويح، صلوا التراويح في مسجده وهو إمام الأمة والسيف هذا وهذا في يده الشريف، فإذن هذا إنما تكون سيرة إذا لم يكن هناك احتمال تقية، هنا أدلة على التقية موجودة، وعلى هذا الأساس السيرة ليس دليلا. عمدة الروايات، عمدة الرواية الأولى وهي رواية التي معتبرة الشيخ كليني رضوان الله ذكرها في الباب الأول، ورواية أولى من أبواب غسل الميت، وذكر معظم فقراته مو كلها، معظم فقراته فيهم باب في رواية ثالثة من باب أغسال المسنونة وغسل، باب أول من أبواب أغسال المسنونة هناك أن غسل الميت واجبون. قال قوم أن هذا فيه متجي مقدمات الحكمة فيثبت وجوب غسل كل ميت إلا من خرج بالدليل، والخارج بالدليل خطوط الكافر. مقابل قالوا أنه رواية في مقام التشريع وإهمال جانب الخصوصيات فلا يستدل بهذه الرواية ولا إطلاق فيها ولا يثبت الحكم. هذا واحد، نحن نطرح المنات، إن كان المتكلم الإمام متعرضا لبيان شيء من خصوصيات الموضوع والحكم، هذا معنى إمام في مقام البيان، حيث لم يتعرض لشيء من خصوصيات فهو في مقام التشريع، فإذا رواية في مقامه التشريع وليس في مقامه بيان الخصوصيات، هذا أولا. وثانيا ذكر روايات أغسال المستحبة في الرواية بعنوان غسل مولود واجبون، غسل جمعة واجبون، غسل كذا واجبون، غسل يوم العرفة واجبون، غسل زيارة البيت بيت الله واجبون، هذا معنى إمام لا يقصد بكلمة الواجب المعنى الاصطلاحي الفقهي وهو الإلزام الشرعي، بل يقصد المعنى اللغوي، يعني ثابت في الشريعة مقدسة هذه الأغسال، فالرواية لن يستدل بها على وجوب غسل كل ميت، والحمد لله بالعالمين.